يا خلتان تخلى لذيذا أحبتي يا خلتان تخلى لذيذا أحبة من نظرة ملكتني كل بجملة من نظرة ملكتني كل بجملة يا نار تخلل فيها أحبتي يا خلة تخلل فيها أحبتي من نظرة ملكتني كل بجملة بنظرة ملكتني كل بجملة هي نظرة أزلية قدرية هي نظرة أزلية قدرية أزلية قدرية رب اجعلني فيها راحتي لا شقوتي عدن ملكتني كل ملكتني كل بجملتي ملكتني كل نظرة ملكتني كل هي نظرة أزلية هي نظرة أزلية قدرية هي نظرة أزلية هي نظرة أزلية قدرية يا رب اجعل لي فيها راحتي راحتي لا شفوتي يا رب رب اجعل لي فيها راحتي لا شقوتي فبما أعيش مع الملائك نعم هائما فبما والحسين مدامس أمسي وأصبح والحبيب منادمي والحبيب منادي الوسيط النبي عالم العدو والحبيب منادي أوليس هو العليم بقلوتي أهو وهو ساكن مهتدي تنظره عيني وجدي يكتب قلبي وهو من حساستي لا تهدى لي العشوى يوما مدى الحياة إلى أن يشاء الله حيث المنية حبيبي يا رسول الله مدد مدد يا مدد كسافة سيدنا النبي سيدنا النبي مدد مدد يا مدد يا من ترى من خلفه كما ترى من أمامي نور على نور على نور على موجتي سر حياتي ونجوتي ثلاثي في سر حياتي سر حياتي ونجوتي ولما لا أذوب لما لا أذوب والحبيب منادم أوليس هذا أوليس هذا هو الأنيس في خلوتي. لمن أذوب وأذوب والحبيب الحبيب منادمي أوليس هذا أوليس هذا هو الأنيس في خلوتي. تنظره عيني وهو في سوادها ويشتاقه قلبي وهو بين أضلعي حبيبي تنظره عينيك نعم وهو في سوادها ويشتاقه قلبي وهو ملء حشاشتي يشتاق قلبي وهو ملء حشاشتي لا لا لا تهدى في العشواء يا روحي يوما مدى الحياة إلى أن يشاء إلى أن يشاء الله حيث المنية يا روحي يوما مدى الحياة إلى أن يشاء إلى أن يشاء الله حيث المنية أيوة تَرَانَا سُكُونٌ وَالْقُلُوبُ تُطْمَئِنُّ. والأحوال تترجم تخاطب منه بالنواشيد قلوبنا بالنواشيد قلوبنا ترانا سكوت والأحوال تترجم ترانا سكوت والقلوب تترجم لغة القلوب وعزيمتي ولم أستطع أنظر إليه ممعنا فله ثنايا أحرقت لسجيتي Thank you. Yeah. زده علم أرجوك زده علم حبيبي إن علمت نفسي يا حبيبي زده علم يا روحي زده علم وارضى لي الموت يا حبيبي في حبك يا روحي في حبك فإن علمت نفسي زده يا روحي ألم روعة العاشق إذا استودعت الظل يا حبيبي كتما وإذا استودعت الظل يا روحي كتما ليس منا ليس منا من يشكو إلا دوما ليس منا ليس منا من يشكو إلا تبوه ليس منا أي والله ليس منا ليس منا من يشكو إلا تبوه ومن شكى حبيبا له لا شك قد ظلم من يشكو إلا دم ومن شكى من شكى حبيبا له فقد ظلم لغة القلوب آمينوها قد جابني حبيبي لم أستطع أنظر إليه ممعنا فله سنايا أحرقت لي سجيتي مدد مدد مدد مدد يا مدد أنا بيتي النبي مدد مدد يا مدد يا باب النبي مدد مدد مدد مدد يا أبا الحسن يا ريحانة الجنان سكينة الزهرة مدد مدد مدد مدد يا أم الحسن يا نذر حبيبي لم أستطع نور على نور لم أستطع أنظر إليه ممعنا فله ثنايا أحرقت لي سجيتي آه ولم لا أذوب آه ولم لا أذوب يا حبيبي عذب بما شئت حبيبي عذب بما شئت حبيبي عذب بما سحر غير البعد عن ستجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي أنا أصبحت فيك كما أمسيت مكتئبا ولم أقل جزعا يا عزمة فرجي لا لمع كل جزال جزال يا يا يا يا يا أزمة فرجي ويا عاتبي عنك عدلي يا عدلي دع عنك عدلي وخلي سبيلي وعد عن نصحك السمجي فاللوم لحم ولم يمدح به احد وهل رايت صبا بالغرام هجي ذا اللوم لحم اللوم لحم ولم يمدح به احد لم يمدح به احد وهل رايت صبا هل رايت صبا بالغرام هجي ذاب قلبي ذاب قلبي ذاب قلبي فحزا له يتمنى قلبي ذاب قلبي فحزا له يا حبيبي يتمنى نعم وفيه بقية لرجاء ذاب قلبي فأزل له يتمنى احزن له اعزل له يا حبيبي يتمنى وفيه بقية لرجاء فيه بقية نعم لرجاء ونتلافي أنا تلافي إن كان فيه اعتلافي أنا تلافي إن كان فيه يا حبيبي عجل يا روح عجل عجل بيجي فإني جوعل فدك فداك يا حبيبي عجل يا روحي عجل عجل بيجي فأنا جوعل جعلت فداك فيدك فداك جعلت فداك جعلت فداك فيدك فداك جعلت فداك نعم فداك عبد رق مرق يوما اخ لعتق عبد رقني ما رقى يوما نعم لعبت عبد رقني عبد رقني ما رقى يوما ما رقى يوما أبدا لعبت ولو تخليت عنه ما خلاك لو تخليت عنه ما خلاك لو تخليت عنه ما خلاك لو تخليت عنه ما خلاك يا حبيب لغة القلوب أنينها أنينها قد جباني وقض مني قض مني مضجعي وعزيمتي قض مني قض مني مضجعي وعزيمتي إن القلوب إن القلوب إذا تألف حبها إن القلوب إن القلوب إذا تألف حبها ترى الوجود ترى الوجود بعين حق جليتي ترى الوجود ترى الوجود بعين حق جليتي إن القلوب إن القلوب إذا تألف حبها إن القلوب إن القلوب إذا تألف حبها ترى الوجود ترى الوجود بعين حق جليتي ترى الوجود ترى الوجود بعين حق جليتي فلا البعد يشقيها ولا القرب يفتنها تحرمنا يا ربي لا البعد يشقيها ولا القرب يفتنها حبيبي إن القلوب إذا تألف حبها عين حق جليتي ترى الوجود بعين حق جليتي لم نوى يشقي ولا القلب يفتنها الحقيقة تجلى عليهم باليقين فسلموا طوعا وعاشوا في رياض المعية Oh,

اليقين فسلم طوعا وعاشا في رياض المعية وتآنسوا تآنسوا بحبيبهم في سيرهم وما ضلوا يوما عن حقوق الشريعة Thank you. تجلى عليهم باليقين فسلموا ربي وفقنا واسترنا مع أحبابك يا ربي تجلى عليهم باليقين فسلموا طوعا وزابوا في المعاني الزكية سلموا طوعا وعاشوا عاشوا في رياض المعية تآنسوا بحبيبهم في سيرهم تآنسوا وتآنسوا بحبيبهم في سيرهم حبيبهم في سيرهم وما ضلوا يوما أبدا ما ضلوا يوما عن حقوق الشريعة ما ضلوا يوما ما ضلوا يوما تعالوا حبيبهم في سيرهم تعالوا لحبيبهم في سيرهم في حلهم وفي رحالهم تآنسوا بحبيبهم في سيرهم تآنسوا وتآنسوا بحبيبهم في سيرهم وما ضلوا يوما ما ضلوا يوما ما ضلوا يوما أبدا أبدا أبدا ما ضلوا يوما عن حقوق الشريعة والحال فيهم كامل في سرهم الحال فيهم كامل في سرهم ما للإباحة عندهم تحويلا ما للإباحة عندهم تحويلا تآنسوا غيرهم وما ضلوا يوما ما ضلوا يوما عن حقوق الشريعة ها هم الأحباب فاسلك طريقهم ها هم الرجال فاسلك طريقهم ها هم الأحباب فاسلك طريقهم ودع الرذائل دع الرذائل ودع الرذائل قبل قرب الملية داع الرذائل داع الرذائل قبل قرب المنية ها هم الأحباب ها هم الأحباب يا روحي فاسلك طريقهم يا روحي فاسلك طريقهم ودع الرذائل دع الرذائل قبل قرب المنية وبعد الحياة وليس فيها حبيبها فبأي حال تمر هذه سطوتي بعش الحياة وليس فيها حبيبها بعش الحياة وليس فيها نديمها بعش الحياة وليس فيها حبيبها بأي حال بأي حال تمر هذه شطوتي بأي حال من الأحوال تمر هذه يا شطوتي أو ما خلق لكي أحب وأغتنم أو ما خلقت لكي أحب وأغتنم أوما خلقت لكي أحب وأغتنم من السماحة والعطاء لراحتي أوما خلقتم لكي أحب وأغتنم منها السماحة منها السماحة والعطاء لراحتي وأغبط الأشرار في مترجما عن سر كوني في الوجود بحجتي عن سر كوني في في الوجود بكسبنا النبي يا حجتي يا سيدنا النبي أغبط الأسرار أغبط الأسرار فيها مترجما أغبط الأسرار فيها مترجما عن سر كوني في الوجود بحجتي تلك الليالي مع الأحبة تلك الليالي مع الأحبة تلك الليالي مع الأحبة على الليالي مع الأحبة تلك الليالي مع الأحبة مع الأحبة فيضها عم الوجود وزال كل بغي عم الوجود فيضها عم الوجود وزال كل بغي تلك الليالي على الليالي بكم أحباب تلك الليالي بكم على البيت بكم على البيت بكم على البيت على الليالي بكم يا أحبابي نعم الليالي على الليالي بكم على البيت بكم على البيت فيضها نورها فيضها نورها تلك الليالي مع الأحبة فيضها عم الوجود وزال كل ضغينتي أبدا جدبل على بيت عمي الفاعل ما جبدا إبراهيم عمي يا دسوقي مدى المدى يا شيخ العرب عمي يا الزين يا سيدي جودة يا سيدنا الأمين شفنا القرنوك سيدي حسن أبو خليل مدد مدى سيدي عبد الرحيم سيدي أبو الحسن عم يا جدو لي ستنا الزكية سيدي حسن يا صولي يا جدو سيدي عبد القادر عم العمارة عمي يا بيروت عمي الشخصاني سيدة سعد الدين سيدة بسيبا سيدة بالعزائم ماذا المدى سادة يا سمني سادة يا سيدني هلا الحبيب عمي يا فر شيخنا الشعراوي سيد عبد الحليم